قرأنا عدة أحاديث في باب الصيام، وبقي منها جملة من الأحاديث إن شاء الله نرجو أن نتمها اليوم. أظن أننا قرأنا كما قلنا من قبل إنه سنن الصيام في الأيام وفي الأسبوع وفي السنة وفي الشهر وفي السنة، ما كان يؤثره صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث عديدة رواية سيدة عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين أنه كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيا كان، ولا يتقيد بوقت أو بيوم خاص، ولكن وبهذا أخذ بعض الفقهاء وتمسكوا به واعتبروا أن صيام أيام معينة لا يجوز، وهذا غير دقيق، لأن جاءت السنة بأنه كان يؤثر الخميس أو الاثنين والخميس، بل أمر بصيام الاثنين، قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، ففيه بدأ نزول القرآن الكريم وكان يؤثره بالصيام، لكن معناه أنه كان يتركه أحيانا، وهذا داب صلى الله عليه وسلم في كل ما ليس بفريضة، حتى لو التزمه دواما فربما ظن البعض أنه مفروض، فكان يتعمد تركه أحيانا لبيان سنيته وأنه ليس. ومن ذلك مثلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة، وكان مفروضا على المسلمين، ثم نسخت الفرضية بعد إيجاب صيام رمضان في المدينة، فنسخ صيام عاشوراء، يعني نسخت فرضيته وبقي سنة لمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. فهو كان في السنن دائما يتعمد تركها، ولكن بالنسبة لعاشوراء مثلا كان يتمسك بالعاشر، بل يقول في آخر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع والعاشر. فمسألة إنه هو لا يخص يوما بعينه، يعني غالبا ما يعطي النفس الحرية في أن يغير ويراوح بين الأيام، لكن هناك أيام فاضلة على مدى الشهر وعلى مدى الأسبوع وعلى مدى السنة، وهذا الفصل أو الباب ورد فيه الأحاديث المبينة بهذه الأمور كلها. وأظن أن آخر ما قرأناه أنه سئل أيضا عن الاثنين، هذا يؤكد إيثار بعض الأيام، وأنه ما كان يخص يوما بعبادة، يعني يوما ليس من الأيام المخصوصة بالعبادة، لكن الأيام الممتازة بأحداث معينة دينية، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يؤثرها بعبادة خاصة منها الصيام. هل الفكرة واضحة؟ أظن ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهنا مزية لا تعرف إلا من النبوة، وأن هذين اليومين تعرض فيهما أعمال المكلفين، ترفع كما ترفع يوميا الحديث الذي يقول إن من الملائكة سياحين هؤلاء، ويعني يصعدون بأعمال العباد في العصر وفي الصباح، فتنقل الأعمال أو ترفع إلى الملأ الأعلى يوميا وترفع أسبوعيا وتسجل بالتفصيل. معذرة أكد كده أنها سليمة. أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أظن قرأنا هذا الحديث ما أذكر. وفي رواية لهذا الحديث عند الترمذي نفسه، ولكن في السنن قال الترمذي حديث حسن غريب، يعني في المعنى مش غريب بالمعنى الاصطلاحي لدى أهل مصطلح الحديث، وإلا لكان ضعيفا لا حسنا. وكان يتحرى، يعني يقصدهما ويراهما أحرى وأولى بالصيام. إذن إيثار أيام خاصة أمر يكاد يكون مقطوعا به أو مؤكدا، خلافا لما ذهب إليه البعض. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال، يعني مشايخ محمود، سيدنا محمود بن غيلان، رجلان يبتدي السند بخط واحد ثم يتفرع إلى اثنين ثم يتجمع بعد ذلك في واحد. واضح يا سادة كما كنا نرسم. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام اثنين، قال أخبرنا سفيان الاثنين شيخ واحد سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، يعني أحيانا يصوم هذه الأيام الثلاثة متتابعة. وفي بعض الروايات أنه كان يؤسر الأيام البيض اللي هي الأيام التي يكتمل فيها البدر، الرابع والخامس السادس عشر هكذا. فسواء وافقت هذه الأيام الثلاثة، يعني في بعض الأحيان يصوم ثلاثة من شيء أيا كان، لبيان أن ذلك المهم أنه لم يكد يمر شهر كما ورد في رواية أخرى مرت بكم إلا ويصوم فيه على الأقل ثلاثة أيام، ثلاثة أيام مطلقة أو ثلاثة أيام معينة كاثنين وخميس يجوز. وبشأن هذا الحديث الأخير اللي هو ثلاثة أيام السبت أحد اثنين ومن الشهر الآخر ليدلك على المغايرة الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني يراوح ويغير صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن غريب، وكذلك قال البغوي وأخرجه مسلم، يبقى صحيح مش حسن، بدون ذكر الصوم، بدون ذكر الصوم. ده الحديث اللي هو يؤسر أو يتحرى الاثنين والخميس، يتحرهما لعبادة عامة أو يتحرهما للصوم. لكن بالنسبة للحديث الذي نحن فيه أورده أيضا الترمذي في سننه الجامع، يعني كتاب السنن، أحيانا يسمى الجامع وحالا كما يسمى صحيح البخاري الجامع الصحيح، وأحيانا يسمى السنن، وأحيانا يسمى الصحيح صحيح الترمذي برقم 746 بنفس الإسناد اللي هو ينتهي إلى عائشة رضي الله عنها، خيثمة ثم عائشة رضي الله عنها. وحسنه الترمذي وأخرجه البغوي في الأنوار في شمائل النبي المختار، وحسنه الترمذي والسيوطي في الجامع الصغير. قال الترمذي وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، يعني الحديث بناء على هذا، وأيضا هنا عن سفيان أيضا، ولكن سفيان عن منصور عن خيثمة، ولكن الحديث لم ينسب صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السند الذي فيه الإمام الكبير عبد الرحمن ابن مهدي. ورجح ذلك الحافظ ابن حجر بقوله وهو أشبه، يعني الأقوى في الرواية الحديث الموقوف على هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، يعني لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عائشة قالت يعني أو بينت أن صيام هذه الأيام من السنة. حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس، التنوين هنا محذوف تخفيفا، عن أبي النضر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن. أبو سلمة هذا التابعي وليس الصحابي. عن عائشة رضي الله عنهما اللي هو مين؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا رضي الله حديث رضي الله عنهما قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وهذا تؤكد أحاديث كثيرة، وإن كان يؤسر الإفطار قبيل رمضان، لكن إلى الشهور الأخرى فشعبان أكثر صياما. حديث التالي عن سيدنا محمود بن غيلان أيضا هذا يمر بكم كثيرا، أخبرنا أبو داود هو أحد شيوخ الترمذي، أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة عن يزيد الرشك. كلمة الرشك دي لها بيان في هذا الخبر، يقول اللي هو يزيد سمعت معاذة إحدى صويحبات عائشة أو تلاميذها قالت أو تلميذتها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ من الصحابة رجالا ونساء يبحثون عن سنته صلى الله عليه وسلم يحرصون عليها. قالت نعم، قالت نعم، لا يمضي شهر إلا وله في 3 أيام على الأقل أيا كانت صياما. قالت نعم، قلت لم تكتفي معاذة بالجواب، قلت من أيه كان يصوم؟ يضح السؤال سؤال يعني لغة عربية قديمة فصيحة أو فصحى. قلت من أيه، يعني من أي أيام الشهر يصوم؟ هل يمكن تعيينها؟ إيه أنا مش مزبوط، رجعنا قليلا يعني وصلنا إلى هنا، كل ذا قرأناه باب ما جاء في قراءة رسول صحيح؟ أنهينا باب الصيام؟ طب وساكت ليه من الأول؟ احنا قرينا جي 3 أحاديث 4 ما يضرش، أنا آسف. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا عارفين إن بابه والباقي العنوان في محل جر مضاف إليه، باب يعني هذا باب من أبواب الكتاب، ثم العنوان أيضا مبتدأ خبر محذوف أو خبر الأحاديث الواردة في هذا الباب، إما خبر الكلام الوارد في الباب كله أو أن خبره محذوف أيضا قراءة رسول الله تبين في هذا الباب. أيضا كلمة قراءة تؤخذ على معنيين، تؤخذ بمعناها الظاهر وهي المصدر مصدرية، أو أنها مصدر مراد به اسم المفعول. أحيانا يستخدم المصدر ويراد به الفاعل أو يراد به اسم المفعول. فأحيانا ستجدون أن السؤال أو الجواب يتعلق بالكم من القراءة، وهذا معناه المقروء. فقراءة بمعنى ما يقرأه، يعني من كم من سور القرآن أو آياته، أو أن القراءة هي التلاوة، فكلاهما وارد في الباب. الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمائة، يعني احنا استمعنا الآن 300 حديث وعشرة أحاديث، وهذا هو الحادي عشر بعد المئة. حدثنا بعد 300، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن الاسم ده مهم، يعلى ابن مملك. يعلى ابن مملك لأن بعض النسخ غير المحققة جايباه عن علي بن مالك، وهو خطأ، وإنما هو يعلى ابن مملك. أنه اللي هو سيدنا يعلى سأل أم سلمة، ولاحظ أن كلمة سلمة في شد على الميم، إذا كان معك النسخة زي نسختي تحذفها كما هي في كل الأحاديث السابقة. سلامة فتحة وفتحة وفتحة الأخيرة لأنها مضاف إليه ممنوع من الصرف، عن أم سلامة على مية والتانيس. أنه سأل أم سلامة أم المؤمنين رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوته للقرآن. فإذا هي، خذ بالكم من الأوصاف لأنه قد لا يفهم المقصود إلا بعد بيان. فإذا هي تنعة، يعني وصفت في جوابها، الكلام هنا غير مباشر، يعني ما قالت كذا، وإنما قالت قولا رواه يعلى رضي الله عنه، قال فإذا هي تنعة قراءة مفسرة حرفا حرفا. الفسر في أصل اللغة الفتح والبيان، إنما المعنى الفسي هو الأصلي، وهو تفتح البلحة وترمي النواه أو تخرج منها النواه، هذا هو الفسر. في نوع الفتح والشرح والبيان فتح، فاستخدم أيضا حقيقة بمعنى البيان. أنت فهمني؟ فهم هذا الكلام؟ فإذا هي تنعة قراءة مفسرة، يعني هنا بينة واضحة، تستطيع أن تتبين كل حرف منها حرفا حرفا حرفا، واضح. فالتجويد والتدقيق في التلاوة من الواجب على المكلف، كما في المنظومات المعروفة، وجب يعني على كل مكلف يتلو القرآن، ويمكن أن يتعلم شيئا فشيئا، يتتعتع في البداية وربنا يدي له أجور على هذا أيضا، ثم ينتهي به الأمر إلى أن يحسن التلاوة. إنما أن يقرأ القرآن كما تقرأ الصحف أو هزا كما ورد في الأحاديث، يعني سرعة ومتابعة ودون بيان الحروف أو الكلمات، فهذا مخالف لسنته صلى الله عليه وسلم في التلاوة. فإذا هي تنعة، يعني بيوصف ما قالته وما سيأتيكم بيانه من عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع اللي هي السنن، والنسائي أيضا، والبغوي، بغوية بفئة مصابيح سنة مش كده، ومن طريق قتيبة زي ما هنا أول شيخ روى عنه الترمذي هو قتيبة بن سعيد، يعني مثل الذي معنا. وصححه الحاكم، تعرفين الحاكم لو صاحب المستدرك على الصحيحين، فهو يرد ما يتفق مع ما في الصحيحين ولم يرد فيهما، فهو لا يراه صحيحا فحسب، بل يراه صحيحا مطابقا لشروط البخاري في الوصل والرافع والقوة في الثقة، ثقة الرواة. ووافقه الذهبي، صححه أيضا. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وانت عارفين الجمع بين هذه الأوصاف ماذا يعني، فالغرابة للمعنى وأهميته، والحسن والصحة للجمع بين هو صحيح وحسن المعنى، حسن في الموضوع بينهما يجمعهما إلى آخر. وقال البغوي هذا حديث حسن غريب، وقف بين ذا الحسن. فإذا هي تنعت يعني تصف، حتى الآن الناس المصريين يقول لك صفة نعت، يعني صفة النعت والصفة. أنا فكر شيخنا في النحو والله في سنة أولى ابتدائي سنة 1944 وهو يقول صفة نعت، عشان نفهم يعني، كان اسمه الشيخ أحمد خاطر رحمه الله، لقيت بعد 50 عاما أو 40 عاما ابنه، وكان الشيخ انتقل كان يدرس في دار العلوم، ابن الشيخ أحمد كان مدرس كويس، بس كان له عادة مش كويس يقولوا لنا أنها مش تربوية، وهي فعلا مش كويس، وهو أنه أنا كنت أفهم في النحو يعني، كان جسمي صغير كده، واللي يغلط يقول لي قول أنت، أجاوب يقول لي قوم اضرب والله كده، فكان الأولاد في الفصل يكرهوني. وأنت ما عليك إلا التمثيل. وأنا أحيانا يوقفني فوق الكرسي، يعني صاحبنا كبير طويل ومتجوز عند أولاد زملائنا، يضرب أسمع كلام الشيخ. معلش أنا ما بحبش أقول شيء مش كويس عن مشايخي، خصوصا أن أنا تورطت في ذكر الاسم، لكن عشان تعرفوا أن ده مش كويس، يعني ليست هي الطريقة الجيدة في الله يرحم. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة تصف وتبين، أن البيان الشرح، لأن نفس كلمة شرح معناها فتح، زي فتح النواكذ فتح البلح، شرح الصدر يعني فتح، ومعناها برضو الاطمئنان، يعني المعنى المادي والمعنى المعنوي في الاثنين، في شرح وفسر. وبعد كده قال أبو البقاء نصبهما على الحال حرفا حرفا، يعني مفصلا، لأن كده حرفا حرفا معناه مفصلا مش الحرف، فهما منصوبان على الحال قراءة مبينة واضحة، هذا بيبين الإعراب بكلام ابن حجر، بس ابن حجر المكي الهيتمي القرن العاشر. أو الحال يكون جيدا، الحال هنا مش ده، إنما المؤول به، وهو مفصلتان بينتان، هذه الحال، وده حل محل الحال. وقد تحل الجملة محل الحال مش المجموعة. مبينة واضحة مفصولة الحروف من الفسر وهو البيان، ده المعنى الثاني يعني، إنما المعنى الأصلي فتح النواة، فتح البلحة يعني عن النواة. انتوا عارفين بلحة اللي هي التمر يعني، مش عارف البلح مصري. أن قتادة قال قلت لأنس، وفي الشيخ المحقق وضع يعني اسم الوالد بين قوسين، قلت لأنس بن مالك هو خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة هنا معناها طريقة القراءة، فالمصدر على أصل معناها التلاوة، ولكن بحذف مضاف يعني كيفية قراءته، إيه؟ كيف كانت القراءة يعني كيفية القراءة، فهو مصدر لكن مع مضاف محذوف. كيف كانت قراءته أي كيفية قراءته، صفة قراءته. كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدل، كلمة واحدة قالها مد، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. احنا نتعجل الآن، بعض القراء يقولها في نفس واحد فتحة كلها، إنما صلى الله عليه وسلم كان يسر الوقوف على فواصل الآي، والفاصلة يعني آخر الآية زي القافية في البيت، لكن اسمها في القرآن فاصلة. واضح؟ وهو فرع فروع علوم القرآن الفواصل، لأن لها أحكاما وخصائص غير الكلام العادي كلام البشر. واضح يا سادة؟ مد. هذه الثالث عشر بعد 300، حدثنا علي بن حجر أخبرنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج إمام في الرواية، عن ابن أبي مليكة أحد تلاميذ أم سلمة، عن ابن أبي مليكة زي أو يعلى اللي فات، يعلى ابن مملك وده غيره مش مليكة يعني، عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، ويقطع هنا معناه لا يصل الآيات بعضها ببعض، تقطع هنا معناه كل آية على حدة، هذا هو معنى التقطيع، قطع يقطع تقطيعا. ومن المشروع في أحكام التلاوة أنك تقف على رؤوس الآية سواء تم المعنى أو لم يتم. بعض الناس يقول لك أصل الكلام اللي بعده متصل به، نعم، ولكن إن وصل يجوز في هذه الحال، وأحيانا تجد في نهاية الآية جيم يعني الوقف جائز والوصل جائز. العلامات يعرفوا العلامات اللي في آخر المصحف. عندنا لجنة الآن في مجمع اللغة العربية للرموز والمختصرات، فإن اللغة العربية من قديم وليس بعد البي بي سي، لا من زمان، ومعنى حاء كذا هنا يعني حاول، هذا سند جديد. مرت بنا كلمة حاء، كذلك كلمة صاد تعني صحيحا، اللي يرى الجامع الصحيحي لا العلامات، علامات الحديث والصحيح والحسن والضعيف، كل شيء كل حاجة لها علامة عند الاختصار. وصلى الله عليه وسلم لها علامة برضه لمن شاء، الأبرك أن يكتبها كاملة، ولكن لو شاء أن يكتب صاد لام عين ميم علامة رمز. واضح يا سادة؟ وهذا باب واسع جدا في كتب الفقه والتراث عموما وبالأخص في الحديث وقواعد التحقيق في علامات الكلمة الناقصة والكلمة الزائدة وما هو مضاف من المؤلف على الهامش وما هو من كلام المحقق وليس من كلام المؤلف إلى آخره. لها قواعد وعلامات ورموز. ولأنه موضوع واسع ومتطور فعسى أن هذه اللجنة والله أنا بحاول أقدم لهم يمكن كل يوم ورقة فيها شوية مختصرات عشان يبينوها للناس. ربنا يفتح عليكم علينا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين فيقف، يعني مش افتفت بكلمة، يعني مثلت أعادت التلاوة كما كانت تسمعها منه صلى الله عليه وسلم. شوف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين كيف كنا يعلمنا تلميذاتهم. أنت هتلاقي ابن أبي مليكة وسيدات كثيرات يسألنا أيضا عن طريقة قراءة صلى الله عليه وسلم وطريقة عبادته. يقول الحمد لله رب العالمين، يعني الآية الثانية من سورة الفاتحة كده. لا، إذا حسبت البسملة آية، وفي هذا خلاف كما تعلمون بين المالكية لهم رأي والأحناف لهم رأي والشافعية لهم رأي. ثم يقف، يعني وقفت وقالت كمان بالحرف، يعني آخر بيان. ثم يقف، هذه التقطيع. ثم يقول الرحمن الرحيم، يا سلام على أم سلمة. ثم يقف، ثم يقول ملك يوم الدين، دي رواية هي قالت كده، وفي بعض الروايات لنفس حديث مالكي. والقراءة اللي احنا واخدين عليها في مصر هي قراءة حفصة عن عاصم مالكي، مروية عن أربعة من رواة القرآن، لكن مالكي مروية عن خمسة. ومع أن قراءة مالكي يوم الدين هي قراءة ورش المصري، وهو أحد سادة أفريقيا، اثنين سادة أفريقيا وكلاهما مصري، سيدي خليل، خليل المالكي الفقيه الأزهري، خليل الجندي لأنه كان يلبس، كان مجاهدا، وبعد عودته كان يحتفظ ملابس الجهاد التي كان يقاتل فيها. وحكيت لكم عنه أنه راح مرة يسأل عن شيخه، فالست بتاعته قالت له ده راح يجيب واحد لما أخذ يكسح الحمام، قال جا خلع الهدوء، حمام خارجي، وقام بالعملية بنفسه. فلما جاء الشيخ وغضب وقال ما كان يعني ينبغي لك يا شيخ، يا شيخ ايه سيدي خليل كان معنا واحد موظف لما كنت في مجلس الشورى اسمه خليل، فكنت بسمي سيدي خليل، كان رجلا صالحا. الاثنين دول طلعوا من مصر ولكن افريقيا كلها تبعهم في التلاوة مع ورش وفي الفقه مع خليل، في الصعيد كله ملكية في الجملة. في بعض أحناف زي الشيخ القوسي كده، محمد عبد الفضيل قوس، جزيرة من الأحناف وسط البحر المالكي، وأنا حنفي بغير إرادة، اسمي الشافعي لكني حنفي. قلت لأنس ابن مالك لا نحن مع سيدنا موسى. ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين وانتهت يعني، وباقي الآيات مثل ذلك. الحديث مدا لمثمرة أن يطيل الحروف الصالحة للإطالة، لأن فيه حركات قصيرة لا تمد، لكن ما يمد مثل هذا يعني أي مد من هذا القبيل الملك يوم الدين، أو بالواو حتى لو كان بالواو وينتهي أيضا بنون ساكنة، فهذا من مواضع الإطالة في المد. فإذا كانت الكلمة في آخر الآية قابلة للإطالة، فمعنى مدا أنه يطيلها يستعين بها على التدبر والتفكر صلى الله عليه وسلم. لأن الطريقة في التلاوة مش بس كيفية إنتاج الحروف أو الأصوات، وإنما الخشوع والإخبات والتأمل والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا المقصود من طريقة التلاوة ناحية صوتية الأداء كما شرحت بوضوح السيدة أم سلمة، وأيضا الناحية الروحية وهي الخشوع والتأمل والتدبر، لأنه هو الغرض والهدف من إنزاله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نعمة كبيرة ولم يجعل له عوجا. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو إمام، أخبرنا الليث وهو إمام، عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس تابعي قال، ما قلناش تعليق الرجل على حديث في حتة صغيرة اللي هو حديث الايه يقطع التلاوة، فالتقطيع شرحناه وهي بنفسها شرحته رضي الله عنها. وهنا ان الحديث ده الترمذي قال حديث غريب يعني مهم في المعنى في بيان طريقة التلاوة الغرابة في موضوعه، معذرة هذا حديث غريب. وقال ابن الجزري كما في حاشية الجزري، منسوب لي يا شيخ نسيت اسمك، ما اسمك؟ ارفع الصوت. آية من القرآن زي ما عادتش بتيجي اللي اسمها لا تنيا، يعني يفتح كده لا تنيا في ذكري، أما سلم البنت لا تنيا كان بتيجي تحضر معنا هنا. الأخ اسمه ايه؟ انظروا قسيروا في الأرض فانظروا، برضو واخدهم الأستاذ انظروا، انظر يا شيخ. هنا جزري نسبة إلى جزيرة وفعيلة كما قلنا تحذف الياء، يبقى جزري، بس الزاي اللي كانت مكسورة تنفتح على فعلي. الجزري كما في حاشية جامع الأصول حديث حسن وسنده صحيح، يعني هو بين الاثنين في نظره، كان يقطع بتشديد الطاء من التقطيع، وهو جعل الشيء قطعة قطعة أي يقف على فواصل الآي كما فعلت مالك يوم الدين. نتكلم عن ملك ومالك كما بينت. وهنا سيدنا عبد الله بن قيس يروي عن عائشة يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ المقصود هنا قراءة صلاته التطوعية في البيت، وإلا فمعلوم أن المكتوبات منها ثلاث جهرا واثنتان سرا، صلاة النهار. أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل. كان يتكلم اللغة العربية الفصيحة دي عادي كده زي اللي بي مثل ما نتبادل نحن الحديث التعبان بتاعنا. كل ذلك قد كان يفعل. قد كان، خذوا بالكم من تأكيد الكلام بقد، ربما أسر وربما جهر. بعد ست تمام في الفصاحة والبيان وحفظ الشعر وروايته، ليس الأمر مستحيلا، استطعنا حفظ الشعر وبلوغ حد من البيان معقول. وكذا الرجال، في هنا مشايخ يحفظ 10,000 بيت، سمعت كده في زمننا هذا. وكان الشيخ عبد العزيز الميمني في لاهور في باكستان يحفظ 20,000 بيت، ويروي القصائد المئوية كاملة كما قال أصحابها. وكان معانا، كان من تلاميذي يوم ما، الشيخ محمد حماس عبد اللطيف نائب رئيس المجمع اللغة العربية، إذا سمع القصيدة من 40 بيتا مرة واحدة رواها كاملة، حتى اتهمه الشيخ قال له انت حفظتها برا. طيب والغيرها؟ وانا لكن دلوقتي ما عادش نص نص، على الأقل حفظ القرآن كويس أوي. يا سادة، ممكن كل ذلك قد كان يفعل. قد كان صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر. قلت، ما بيكتفيش بجواب واحد، فكذا طالب العلم، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يعني ما يبقى إذن التطوع ممكن الواحد في البيت تعبان شوية ما يعليش صوته وعنده قدرة يرفع صوته. أخرجه الترمذي في الجامع أيضا اللي هي السنة، وعن نفس السند بتاعنا ده طريق قتيبة، وأخرجه عن نفس الطريق الإمام البغوي في شرح السنة وفي الأنوار أيضا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على التصحيح يعني. وقال الترمذي في الموضع الأول حسن صحيح غريب، وقال في الموضع الثاني حسن غريب، وهو طرف من حديث طويل أخرجه مسلم، أخرج مسلم بعضه من طريق قتيبة برضو. وفيه سألت عائشة عن وتري، يعني هي مجموعة من الأسئلة توجه بها إلى أمه أم المؤمنين رضي الله عنها، فأجابت سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع إلى آخر الحديث. ثم سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل. قد كان صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. اللي بيحمد ربنا به هو سيدنا عبد الله بن قيس. الخامس عشر بعد 300 حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا وكيع إمام، أخبرنا مسعر راوي مشهور، عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هانة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. العريش يعني الغرف. قالوا لأن البيوز أحيانا هناك على الأقل كانت تبدأ قبل ما يبنوها يحط شوية في أركان الأربعة أعواد من اللف ثم يعني يسترونها بأستار الغرف الداخلية في البيت. فمعناها لو أنه كان يقرأ في البيت، والبيت هنا هي غرفة واحدة كبيرة، الغرف الملحقة في المسجد لكل زوجة منهن غرفة، فالغرفة الكبيرة دي بيبقى فيها روك معزول بستارة أو كده. فتقول هو صلى الله عليه وسلم يقرأ في خارج الغرفة الصغيرة التي أنا فيها لكني أسمع تلاوته. إذا كان يجهر أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه رضي الله عنه. كان ينزل عنده وإحنا أنا أسف وكان يعني في فتح مكة كما علمتم نزل في بيتها وصلى صلاة روينا حالتها، يعني كان مرهق من الفتح فاختزل أو اختصر، ولكنه أتم الركوع والسجود، اختصر القراءة بس. قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريش. يعني ممكن في بيت واحد ولكن هي مفصولة في ركن لها بستار وتسمع، وده معناه انه لا يسمع نفسه فقط، ده حد الاسرار عند الملك الاحناف، انك على الاقل تسمع نفسك، انما اذا سمعك من بجوارك يبقى ده بداية الجهر، لكن دي مش بجواره، دي بعيدة شوية ومعزولة بعازل كمان، يعني معناه انه كان يسمع من حوله. وأنا على عريش، يعني تسمع على عريش ده. قال البصري، غير البصري الشاعر، في كتاب اسمه مصباح الزجاجة: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وسكت عنه ابن حجر في الفتح، ودي قاعدة، ما سكت عنه ابن حجر يبقى صحيح أو حسن مقبول يعني. وأنا على فراشي العريش، على عريشي العريش السقف، ده أصل معناه الغطاء، ولكن معناه هنا مش كده. قال السندي في حاشيته على النسائي: العريش كل ما يستظل به ويطلق، خلوا لكم، على بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب. و لحظة ان منها في مكة فعلا اغبلك ودخل بيتها هي في لسه في ويظلل عليها، يعني اعواد كده ويستروها بحاجة. وانظر النهاية، النهاية كتاب في غريب الحديث لابن الاسير، كتاب كويس مختصر جزئين وفي بيان لكل ما يغمض من الفاظ الحديث او اكثرها. وانظر النهاية في عرشة في العين والراء والشين، وفي رواية ابن أبي داود كما في الفتح يعني بتاع سيدنا حجر: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن، والترجيع كالتقطيع مع شيء من التجويد في الصوت، لكنه ليس الترجيع الرسمي الذي كتغني الكهان مثلا أو كما نفعل نحن في الغناء المعاصر، اسمه ترجيع برضه، لكن الترجيع هنا يعني التلاوة بشيء من الخشوع وتجميل الصوت، فيها حتة كده. في الترجيع. واضح يا سادة، مش مجرد تقطيع، تقطيع مع زيادة، لكن ليس ترجيع الملحنين. قد يكون لإتمام المعنى عندما يقطع ثم يقف للتأمل ونعم ثم يرجع صحيح المعنى. أو يرجع يكررها، فكان قالوا إنه قاعد يكرر في كلمة آية من القرآن تخاطبه هو ليلة كاملة، فربما كان الترجيع يعني التكرار، يعني للتأمل والتدبر والاعتبار. يعني لما تلي عليه قوله تعالى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، يقول صحابي نظرت فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تحملان، يعني يبكي. فربما كرر الآية تدبرا واعتبارا وإخباتا. بارك الله فيك. أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة الحديث، حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سيدنا معاوية هذا سمعت عبد الله ابن مغفل، ما هي ششتي ما بتاعتنا أغفل فلان يعني ترك، مغفل يعني رجل. رضي الله عنه قال يقول رأيت النبي، خد بالك لأنه ده في يوم فتح مكة وهو داخل لما نزل في العالية وركز رايته صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الفاتح آيتين الأولى والثانية. قال فقرأ ورجع. لعله كرر. قال وقال معاوية بن قرة الراوي نفسه التابعي الصحابي لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت. يعني أنا فاكر بالضبط طريقة تلاوته صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وكيف كان يرجع الصوت أو يتلو الآية، ولولا أن يتجمع علينا الناس وكذا يعني لا لا لحكيت لكم في ذلك لأخذت لكم، يعني دخلت في الموضوع زي احنا بنقول دلوقتي سوء فيها، يعني يواصل يستمر في السياق في ذلك الصوت، يعني السباق فيه كما كانت تفعل السيدة أم سلمة تحكي، أو قال اللحن في ذلك اللحن، وده معناه برضو فيها الترجيع الحتة بتاعت تجميل الصوت. يقول لك ايه حسنوا القرآن بأصواتكم، وبرضو حسنوا أصواتكم بالقرآن، ونفس حسنوا أصواتكم بالقرآن يعني حسنوا أصواتكم عندما تتلون القرآن. الاثنين يفيدوا معنى الترجيع بالتجميل، يعني بس تجميلا لا يخرج عن أحكام التلاوة والفصاحة العربية، وليس كما يفعل الكهان ولا أهل الهوى والحان. واضح يا سادة؟ وربنا أكرم مصر بالقراء وعرفت بذلك، حتى إن سيدنا أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي يقول في بعض كتاباته: أنا أكتب الآن عند الشباك الغربي من مسجد كذا بالإسكندرية، ويقول فيها: وقد طفت فلم أجد من يحسن التلاوة القرآن كما يفعل المصري. هو تلميذ الإمام الغزالي، يعني عاش في بغداد وعاش، وهو أصلا مغربي وأندلسي ثم جاء إلى تونس. فيبدو أن هذه فضيلة، وأنا كتبت في هذا في بعض ليه المصريين زي ما بيقولوا الإنجليز أنه كامبريدج، مدينة كامبريدج وما حولها الدائرة المحيطة بها من إنجليز أو مثقفين هي النموذج للغة الإنجليزية، مش الأمريكان بيلخبط ويلو دماغه كده زي يلوك الكلام زي كيري، إذا سمعته مستر كيري. إنما الإنجليزي إذا سمعت الملكة أو تاتشر، أنا في تاتشر الواحد أنا كنت في تاتشر التي قادت الحرب على أولند على اسمها جزيرة آيلاند في الكاريبي. قالوا عليها الحديدية، يقولوا عندنا حديدية، ما اعرفش بقى حديد صلب ولا ايه، او قال اللحني، لكنه لحن ليس كلحن الكهان ولا اصحاب الالحان. حدثنا قتيبة بن سعيد، عشان نختم الباب، اخبرنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك تجديد الكاف عن قتادة لأحد التابعين ومن تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ما بعث الله نبيا، حديث مرسل يعني يتكلم من عنده من معلوماته، الحديث مرسل ويعني سقط منه الصحابي، ما فيش صحابي لأنه ده تابعي، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكن غير منسوب إليه الكلام، يصف: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، من ضمن يعني حسن البلاغ، يعني الصفات الأربعة الواجبة يقول لك الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فكل ما يعين على البلاغ وقبول قوله فإن الله يزوده به. إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت. بس ختم الحديث وقال: وكان لا يرجع. فبعض العلماء قال يعني أحيانا يقرأ مواصلة ولا يعود إلى بعض الآيات، كان أو أنه هذه الحالة التي رآها يصفها في بعض الأحياء، إنما ليس نفيا للأحاديث الأخرى التي روت أنه كان يرجع، وللكلام تفصيل في التعليقات لخلاصتها، لكنه يشبع المد يحقق المخرج، يرعى الأحكام الأساسية في التلاوة بالنسبة له هي طبيعية كما سمع من جبريل، إنما بالنسبة لنا أحكام نتعلمها واجب شرعا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا يحيى بن حسان أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أيضا من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس، وهنا بيروي عن ابن عباس، وإن كان زميله قبل كده قتادة روى أنا شيء لكن ما تعلمه أيضا عن ابن عباس، يعني هنا سيدنا عكرمة صرح قسم الصحابي في الحديث هنا ليس مرسلا كما هو الحال في حديث في رواية قتيبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما, يعني هو والده العباس, فكلاهما صحابي, العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم, وابن عباس عمه وشبه ربيبي أيضا صغير, قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. البيت قلنا يعني حجرة كبيرة يعني, والحجرة غرفة صغيرة, فيعني إذا قرأ كما وصفت أم سلمة أم هاني أم هاني في عريشها, يعني ركن من البيت, وهو يتلو صلى الله عليه وسلم في ساحة البيت أو الغرفة واسعة, وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.